قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي وآخرة الرحم حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله وفيه أن أن أن أن أنها يعني لما فرغت من الحج ذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأعمرها من التنعيم وأنها جزاء عمرتها أي يعني بدلا من عمرتها يعني التي لم تكملها وإلا فإنها معتمرة لكنها عمرة مقرونة بالحج لأن أعمال القارن الحج والعمرة يعني طواف واحد والسعي واحد الحج والعمرة وأما العمرة المستقلة لها طواف وسعي والحج له طواف وسعي فهي أرادت أن يكون عندها طواف وسعي مرتين كما هو شأن المعتمرات وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر فاعتمرت وحصل لها أنها طافت وسعت مرتين طواف وسعي لعمرتها وحجها الذي هو القران وطواف وسعي للعمرة المستقلة التي أتت بها بعد الحج. قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحم. والحديث الذي قبل هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكذلك أبو بكر وعمر وذوي اليسارة لأن الذين عندهم يعني قدرة يعني مالية فإنه أتوا بهدي معهم إلى المدينة وساقوه وهؤلاء بقوا على إحرامهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم النحر ونحروا هديهم وتحللوا والذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة أهلوا يوم الثامن يعني من ذي الحجة يوم التروية وخرجوا من مكانهم الذي كانوا نازلين فيه وهو الأبطح إلى منى. نعم. قال حدثنا أبو أيوب الغيلاني عن بهز بن أسد العمري عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فيكون هذا من جملة الأحاديث الذي قالوا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج يعني وأنه ذكر الحج والعمرة وقد يكون الذي قال أفرد الحج أنه لم يسمع يعني كلمة العمرة وإنما سمع كلمة الحج. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة قال وما لك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم فآذن بأصحاب الرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وفي أوله قالت أحرمنا بالحج قالت خرجنا وسلم مهلين بالحج خرجنا معشر مهلين بالحج معلوم أن عائشة مهلة بالعمرة وأما يعني قولها مهلين بالحج يعني أنها تقصد يعني بعض الصحابة أو الجماعة الذين أهلوا بالحج الذي هو يعني إما الحج المفرد وإما الحج والعمرة وأما هي فقد أهلت بعمرة مفردة التي هي عمرة التمتع كشأن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وبعد ذلك حصل أنه حصل لها الحيض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلاها بأن أن هذا شأن بنت آدم وأن الله يعني عسى الله أن يكتبها يعني يكتب العمرة التي أرادتها وما تمكنت يعني منها وبعد ذلك أمر أخاها بأن يعني يعمرها من التنعيم وقد ذهب معها وأتت بالعمرة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جاءت يعني خرج وطوف الوداع قبل الفجر وخرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. نعم وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جغيف قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة. حاجة يعني المقصود بها أنها هي يعني يعني كما ذكرنا من قبل أنها كانت معتمرة ولكنها حاجة بمعنى أنها عندها حج بعد العمرة فإن الحج حاصل ولكنها إحرامها من ذي الحليفة إنما هو بالعمرة فقط وأما الحج فإنها تحرم من مكة كما هو شأن المتمتعين ولكنها حاضت وجاء الحج وهي لم تطهر فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج العمرة وتكون بذلك قارنة يعني فهم الحجاج ولكنها ليست قارنة ولا مفردة وإنما هي متمتعة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاضي محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، يعني لا نرى إلا الحج. سبق أن قلت أن هذا يعني يتعلق بكونهم خرجوا من المدينة، يعني وأنهم لا يريدون إلا الحج، ولكن هنا يمكن أن يكون مقصود لا نرى إلا الحج يعني الذي أحرموا به، الذين أحرموا بالحج قارنين أو مفردين وليس معهم هدي لا يرون إلا أنهم حجاج وأنهم محرمون بالحج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسحوا إلى عمرة وأن يكونوا مفردين، يكون يعني لا يرون إلا أنهم يستمرون على حجهم الذي دخلوا فيه من الميقات وهم لم يسوقوا الهدي، لا يرون إلا أنهم يعني حجاج، يعني أنهم يؤدون الحج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم وخيرهم، أرشدهم في أول الأمر وقال: من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن ساق الهدي فلا يفعل. فإذا يكون قوله لا يرون إلا الحج يعني هنا يعني يبدو أن معناه أنهم لا يرون إلا أنهم مستمرون بالنسك الذي دخلوا به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يتحولوا إلى عمرة ولم يحصل لهم الاستمرار على ما دخلوا فيه من الميقات الذي هو الحرام بالحج حيث لم يكونوا ساقوا الهدي، وأما من ساق الهدي فإنه باق على إحرامه إلى يوم النحر. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة قال: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. يقصد من؟ عائشة. يقصد عمره. عمره عمره. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها ها قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ها قال: وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان ابن عيينة قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين رضي الله عنها ها وعن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال: وأظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قالت الناس يصدرون بنسكين وأنا بنسك واحد، يقصد بذلك أن الذين أحرموا بعمرة مستقلة يعني طافوا وسعوا وقصروا، والذين أحرموا بالحج يعني بعد ذلك من التروية وتروية من الأبطع يعني أحرموا بحج، فصار عندهم نسكان كل واحد مستقل، العمرة مستقلة والحج مستقل، وكل منهما له طوافه وسعيه، فمع أنها تعتبر حصل لها النسكان لكنهما مقرونين، وهي أرادت أن يكون العمل يعني يحصل لها مثل ما حصل لأمهات المؤمنين، طفن طوافين وسعينا يعني سعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهي طافت وسعت للحج والعمرة، ولكنها أرادت أن يكون هناك عمل يعني للعمرة مستقل، فأعمرها أو أمر أخاها بأن يذهب معها إلى التنعيم فاعتمرت، وقال: أجرك على قدر نصبك أو نفقتك، يعني يعني معنى ذلك أن ما, ما, ما, ما يحصل من تعب وما يحصل من نصب فإن الإنسان يؤجر عليه. وهي كانت يعني أرادت أن تأتي بعمرتها, والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث عسى الله أن يكتب لك, يعني أنها يعني هذا الذي أرادته أنها تحصله. وقد جمعت بين عمرتين وحج, فإنها اعتمرت مع حجها الذي هو القران, واعتمرت هذه العمرة التي بعد الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن القاسم عن أم المؤمنين. نعم القاسم نعم عن أم المؤمنين عائشة. نعم يعني هذا يعني فيه أقول فيه إرسال, لكن كما هو معلوم طرق كثيرة في الاتصال هنا, لكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. نعم أو قال نفقتك, يعني كلما تعب الإنسان كلما تعب يعني يكون في ذلك أجر, لكن لا يعني ذلك أنه يعني يكون يعني أجر من غيره ممن لم يتعب. فإن من حج ماشيا لا شك أن عنده تعب ونصب ويعني أجره عظيم, ولكن من حج راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحج أفضل, يعني هو الركوب كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان معه. ومعنى ذلك أنهم يعني باقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وفعلهم ما فعله الرسول يحصلون الأجر العظيم باقتدائهم بالرسول عليه الصلاة والسلام, وإن كان الثاني فيه التعب والنصب. أو قال على قدر نفقتك, يعني ما يعني ما يصرف من من من من من من من النفقة التي في الحج أو العمرة. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم إبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين, فذكر الحديث. ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد بن إسماعيل ابن أبي عدي ابن أبي عدي هو محمد إسماعيل محمد بن إبراهيم محمد إبراهيم نعم يعني ذاك ابن أبي فديك أين هذاك فيه لطيفة ابن أبي فديك له لطيفة في حفظ اسمه في طريقة ما ننساها إن شاء الله ابن أبي فديك وش له طريقة في حفظ اسمه ما ننساها ما ننساها, وهي أنه جمع بين اسمي الإمامين محمد بن إسماعيل بن مسلم محمد بن إسماعيل بن مسلم محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج, فاسمه واسم أبيه محمد بن إسماعيل وجده باسم الإمام مسلم محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن مسلم يعني كيف يعني في ال مش البخاري اسمه محمد بن محمد إسماعيل ومسلم ومسلم مسلم الحجاج, فنحن جمعنا في اسمه هذا هذا اسم جده جمع بينه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج, فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل, قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا, قالت عائشة فعدت فلم أطف بالبيت, فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة, قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم أوعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حبستكم. قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفني. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وقالت إنها إن لما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت. معلوم أنها تحكي فعل غيرها ممن لم يحصل له الحيض مثل أمهات المؤمنين وكذلك الذين يعني كانوا قارنين مفردين طافوا يعني طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة، والذين كانوا متمتعين طافوا وسعوا للعمرة طواف العمرة وسعي العمرة. فقولها تطوفنا يعني تقصد الحجاج الذين هم سواها، وهي قد أخبرت عن نفسها أنها قد حاضت وأنها لم تتمكن، وأن الرسول عليه السلام يعني أمر أخاها بأن يعمرها من التنعيم بعد الحج. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال وحدثناه سويد بن سعيد علي بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور. ثم ذكر هذا الحديث وقال لا نذكر حجا ولا عمرة، يعني لعل المقصود من ذلك أنهم يلبون لبيك اللهم لبيك، وإلا فإن يعني الدخول في الحج يعني الرسول خير الناس بين الأنساك الثلاثة وهم لم يخرجوا من الميقات إلا وقد أحرموا بواحد منها، منهم من أحرم بحج ومن أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج وعمرة. فإذا قوله لا نذكر حجا ولا عمرة لعل ذلك المقصود به أنه يعني في أثناء الإحرام كانوا يلبون ويذكرون التلبية فقط، وإنما الحج والعمرة ذكروه في الأول ولا يذكرونه عند كل تلبية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون، أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. ثم ذكر هذا الحديث الذي كانوا أول الحديث عن عائشة قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة يعني أو خمس. قدم رسول الله لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، يعني أنهم وصلوا إلى مكة ومعه أصحابه في الرابع من شهر يعني من شهر ذي الحجة. إيش فيه بعده؟ فدخل عليه وهو غضبان قالت من أغضبك؟ أدخله الله النار. فقال أما شعرت أنني أمرت الناس بأن يعني يتحولوا إلى عمرة وأنهم يترددون؟ وفي بعض الروايات أحسب أنه قال هذه العبارة أو قريبا من هذه العبارة. والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له أمر الناس بالتحلل في حالتين. حالة الأولى لما قربوا مكة قال من أحب أن يجعلها عمرة فعل، ومن ساق الهدي فلا يفعل، ولكنه بعدما وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فترددوا، وسبب ترددهم أنهم ما كانوا يريدون أن يحصل لهم فعل يخالف فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يعني بقي على إحرامه. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه وقال يعني أنه لو استقبلت من أمني وصدرت لما شفت الهدي ولا جعلت عمره ولا اشتريت الهدي، يعني أنه اشتراه من مكة كما هو شأن المتمتعين، لأنهم يعني يشترون الهدي ولا يسوقونه، والمتمتع لو ساق الهدي وهو محرم بعمرة فإنه يدخل الحج عن عمرة ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد. فقال ولا اشتريت، يعني كما يفعل الذين هم متمتعون فإنهم يعني لا يسوقون هديا وإنما يشترون الهدي من من من مكة. ايش فيه بعد؟ ما في. ولا استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. نعم، حتى أشتريها من مكة ويحل كما حلوا، لكن الهدي وسوق الهدي هو الذي منعه من التحول من القران إلى التمتع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن بشار محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن الحسين. نعم، علي بن الحسين علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة. نعم. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب بن خالد قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. نعم، وهذا يعني لما طلبت منه أو قالت إنها يعني يصدر الناس في نسكين ويبنى نسك واحد قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأنها قارنة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فالطواف والسعي الذي حصل منها يعني يوم النحر يعني يكفيها لحجها وعمرتها لأن هذا هو شأن القارن، لكنها أرادت أن يحصل منها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها فيكون عندها طوافان وسعيان. حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، يعني أنها طهرت يعني وهم في عرفة، وجاء في قبلها أنها يوم العيد. ما أدري أيها الأرجح، لكنهم يعني خرجوا من دخلوا في الحج ولم يكن لك مجال للعمرة وأدخلت الحج عن عمرة يعني عندما ذهب الناس إلى الحج. قال أبو الحسن القطان الصحيح عن عائشة من غير رواية مجاهد أنها إنما طهرت يوم النحر، ويوم النحر إنما تكون فيه إما بمزدلفة سحراء أو بمنى أو بمكة. قال وصح عنها أيضا في كتاب مسلم أدركني يوم عرفة وأنا حائض. انتهى من بيان الوهم والإيهام ابن القطان. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة راحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي قالت يصدر الناس بأجرين. نعم، يرجع الناس بأجرين، يرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر واحد. الأجرين أجر الحج وأجر العمرة، العمرة مستقلة والحج مستقل، وهي ترجع بأجر واحد الذي هو الحج، ولكن كما هو معلوم العمرة داخلة مع الحج، وقد أتت يعني بالأمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم. إيش قال في قالت كنت أفعل إيش؟ قالت فأردفني خلفه. نعم. على جمل الله. قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحل. يعني معناها أنها تكشف وجهها، ويعني فكان يعني أضرب رجلها يعني يعني من أجل أنها يعني كشفت وجهها. قالت هل يرانا أحد؟ قلت له وهل ترى من أحد؟ يا هل وترى من أحد يعني حتى يحتاج إلى تخمير الوجه، وهل ترى من أحد حتى يحتاج إلى تخمير الوجه؟ فقال يضرب رجلي بعلة بعلة الراحلة، يعني بعلة الراحلة، يعني كان يعني يضرب رجلها يريد منها أن تتستر وأن تغطي وجهها. وقوله بعلة الراحلة يعني ذكر أن فيه يعني هذه العبارة وعبارات أخرى وهي غير واضحة، ولعل أنه كان يعني يضربها برجله، يعني وهي يعني كأنه يضرب الراحلة، وهو يريد منها أن تستر وجهها، ولهذا قالت هل يرانا من أحد. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارث عن خالد بن الحارث عن قرة بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المغير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. وهذا من رواية أو من مسند عبد الرحمن بن أبي بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعمر عائشة من التنعيم، والحديث اللي راحت كلها من مسند عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا قتيبة لا هنا قال أبو قتيبة عن سفيان ابن عيينة عن عمرو. نعم، عمرو بن دينار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا ما حل ماذا؟ قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وهذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي يعني فيه أنهم خرجوا حجاجا مع رسول الله، والمقصود من ذلك يعني بعضهم وليس كلهم، يعني أو يكون يعني المقصود الحجاج يعني سواء حج مفرد أو حج معه عمرة، ولكن وقال أحرمت عائشة بعمرة، أحرمت عائشة بعمرة، ويعني بعد ذلك قال إنها حصل لها الحيض، وأنها بعد ذلك شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنها لم تطف في البيت إلا في الحج، ومعنى ذلك أن النسوة التي غيرها من أمهات المؤمنين طفنا وسعينا وهي رأت أنها ما حصل لها ذلك إلا بعد الحج، يعني حيث جاءت من عرفة ومزدلفة ودخلت مكة وطافت وسعت، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأن هذا يكفيها يعني لحجها وعمرتها، ولكنها ألحت عليه فأمر أخاها بأن عمرها من التنعيم. إيش قال في آخر الحديث؟ حتى إذا طهرت طافت الكعبة والصفا والمروة ثم قال قد أحللت من حجك وعمرتك. قالت يعني يا رسول لأن الله لأنها كانت قارلة، يعني لما طافت وسعت يوم العيد قال قد أحللت من حجك وعمرتك، لأنها العمرة مقرونة مع الحج. قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حددت. إنها تجد في نفسها أنها ما طافت قبل الحج مثل ما طافت أمهات المؤمنين الذي أتينا بطواف وسعي، يعني الحج الطواف ما حصل منها إلا بعد الحج، وهي أرادت أن يكون حصل منها طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة هي ليلة 14 بعدما نزلوا من منى في وأكمل ويعني رمى الجمار عليه الصلاة والسلام في اليوم 13، واستمر حتى نزل الحصبة وبات بها وأمر أخاها بأن يعمرها من التنعيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو رباعي. نعم رباعي. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر مثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثنا أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحديث أن كان سهلا أن كان سهلا لا يسأله شيئا إذا هوي الشيء تابعها عليه يعني ما لم يكن فيه محذور وما لم يكن يعني فيه يعني شيء يعني لا يليق ولا يناسب يعني، ولكن هذا إشارة إلى كمال أخلاقه وحسن معاشرته عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن لا يعني ذلك أن كل شيء، وإنما الشيء الذي لا محذور فيه ولا يترتب عليه فعل شيء يعني غير سائق. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري يعني إيش المقصود بهذا الكلام، بأنها يعني صنعت أنها تحرم بالحج ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك. معلوم أن الإحرام بالعمرة يعني والتمتع هذا هو المطلوب، وهو الذي فعلته عائشة، وهو الذي ما تم لها فيعني فلا أدري يعني هذه الجملة يعني هل المقصود بها أنها تقدم الحج ثم تأتي بالعمرة، أو أنها تفعل الشيء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يحرم بالعمرة ويعني يؤديها، وإذا فرغ منها يأتي بالحج، كما أنه أرشد الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسلكوا هدي أن يتحولوا لعمرة وأن لا يستمروا على إحرامهم. قال حدثنا أبو غسان هو مالك بن عبد الواحد عن معاذ يعني بن هشام الدستوائي هشام الدستوائي عن أبيه عن مطر بن طهمان الوراق عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل، قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مهلين بالحج، يعني يقصد معناها الجماعة الذين أهلوا بالحج ليس كل الحجاج، كما جاء في الحديث السابق أن عائشة حرمت العمرة، ومن ذلك يقصد أن بعض الحجاج الذي كانوا مهلين بالحج سواء كان حجا أو حجا مع عمرة، كلهم يقال أن حصل من الحج، لكن من أحرم بعمرة فإن العمرة مستقلة والحج يأتي بعد ذلك. إيش بعدين؟ قال معنا النساء والولدان. والولدان هذا يدل على أن الصبيان يعني يحجون، وقد جاء في الحديث الذي فيه أن امرأة رفعت صبيا وهي راكبة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكذلك السائب بن يزيد، ومن الصبيان الذين حصل لهم الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام السائب بن يزيد، فإنه قد ثبت عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. إيش بعده؟ نساء الصبيان إيش؟ قال فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل، قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني دخلوا مكة وطافوا وسعوا يعني هؤلاء الذين ليس معهم هدي، قال من لم يكن معه هدي فليحلل، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، بمعنى أن كل شيء يعني يفعله الحلال يفعلونه حتى جماع النساء. قال فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وهذا فيه أن القارن أو المفرد يعني يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته، يعني إن أتى به بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يأتي به أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي به بعد الإفاضة. وأما المتمتع فهو الذي عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإذا فعله في المحل الأول لا يأتي به مرة أخرى في المحل الثاني، وإن لم يأتي به في المحل الأول أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج بأن جاء إلى عرفة رأسا فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. قال فأمر صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وأمرهم بأن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة، يعني البقرة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير، هو زهير بن معاوية، وقد ذكره في الإسناد الثاني بكنيته أبو خيثمة، لأنه ذكر في إسناد باسمه وفي الإسناد الذي بعده بكنيته أبو خيثمة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح. وهذا فيه أنهم لما أحلوا بعد دخولهم مكة وطافوا وسعوا وقصروا أمرهم بأن يحرموا بالحج عند ذهابهم إلى منى من الأبطح، وذلك بيوم التروية باليوم الثامن، وهو المحصب. وهو المحصب، وفي هذا دليل على أن الذي بمكة يحرم يوم ثمانية، وأنه لا يحرم قبل ذلك كما سبق يعني في قصة ابن عمر الذي قال إنك تهل يعني يوم التروية وغيرك يهلون عند هلال شهر ذي الحجة. ولو كان نازل في منى، لو جاء إلى منى يوم سبعة، لو كان نازلا في منى يعني يوم سبعة فإنه يحرم من منى، ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة يوم ثمانية. ها؟ لو كان نازلا في ميناء مثلا من يوم سبعة هو نازل تقولون يحرم من ميناء؟ لا يحرم من من من من جسم من من من من من في أي يوم؟ في يوم ثمانية يصلي الظهر ومحرم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. نعم لأنه طاف مع القدوم ولم يطف إلا طوافا واحدا يعني ما طاف بعد الإفاضة لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد إن تاب في المحل الأول بعد القدوم لا يأتي به بعد الإفاضة وإن لم يأتي به أتى به بعد الإفاضة والرسول صلى الله عليه وسلم أتى به في المحل الأول الذي هو بعد القدوم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيب النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. أول علي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده يعني هذا يفيد بأن مجموعة منهم أحرموا بالحج وحده يعني ليس معه عمرة ومعلوم أنهم منقسمون إلى هذا أقسام منهم من أحرم بالحج ومن أحرم بعمرة ومن أحرم بحج وعمرة والذين أحرموا بالحج والعمرة يعني وقد ساقوا الهدي وكذلك من أحرم بالحج وقد ساق الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم العيد. مش بعدين؟ قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمر أن نحل. قال حل وأصيب النساء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم يعني معنى ذلك أن المقصود به الحل كله يعني ومن ذلك النساء يعني إذا شاءوا وأرادوا فإنهم يفعلون ذلك. قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. قال يقول جابر بيده كأنه كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها يعني أن جابر رضي الله عنه أخبر بأنهم